لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب الشهادات، قال باب الشهادات. والشهادات جمع شهادة، وهي مصدر شهد، وهي كذلك الخبر القاطع، يعني الشهادة هي الخبر القاطع، والشاهد حامل الشهادة ومؤديها يسمى شاهد، وذلك لأنه مشاهد لما غاب عن غيره. هذا تعريف الإمام الجوهري كما ذكره الصنعاني في سبل السلام. والشهادات جاء كذلك يعني التعظيم شأنها في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 8 أحاديث في هذا المعنى، وهو التنبيه على عظم الشهادة. وبدأ بأول حديث، وهو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء، يعني أفضل من يشهد؟ قال هو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، قبل ما تطلب منه الشهادة هو يأتي ويؤديها. والحديث الثاني يعني هنقرأه مباشرة بعد الحديث الأول، لأنه قد أشكل يعني على بعض يعني الناس الحديثان. فالحديث الثاني قال عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. قال متفق عليه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف القرون والناس في هذه القرون، ويقول إن خيركم قرني، والقرن هو الزمان، وقيل 100 عام، يعني 100 عام الأولى، وقيل الحقبة من الزمان، وليكن مثلا حقبة وجود النبي صلى الله عليه وسلم، أو حقبة وجود النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن أقرب ذلك هو يعني أن 100 الأولى، يعني قال القرن للمئة 100 سنة. فقال إن خيركم قرني، يعني خير الناس في زماني، ثم الذين يلونهم القرن الثاني، ثم الذين يلونهم القرن الثالث. قال ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس بأوصاف مذمومة، وهي من العلامات على نقصان يعني الدين في الناس بعد القرون الخيرية الأولى. قال ثم يكون قوم، هذه صفاتهم، صفات ذميمة. أول هذه الصفات قال يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون يعني يبدأون هم بالشهادة، ولا يستشهدون يعني ما ينتظرون حتى تطلب منهم الشهادة. وهنا قد يقول قائل أليس هذا يتعارض مع الحديث الأول؟ قال ألا أخبركم بخير الشهداء، هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. والحديث الثاني ذكر من باب الذم قال قوم يشهدون ولا يستشهدون، فهنا ربما يعني يكون الإشكال. لكن هذا الظاهر من التعارض بين الحديثين الجمع فيه يسير ولا تعارض بإذن الله تعالى، وهو أن الأول في حق الشهادة التي إذا لم يأتها ضاعت الحقوق. الحديث الأول يصرف إلى نوع من الشهود، وهم من إذا لم يأتي للشهادة ضاعت الحقوق، كأن يكون مثلا لا أحد يعرف أن هذا كان شاهدا، فعند ذلك هو لابد أن يأتي ويقول أنا كنت شاهد، فإن الحقوق ستضيع إن لم يأتي ويشهد، فهذا خير الشهداء. وهذا هو المقصود بالحديث الأول. وأما الحديث الثاني فيحمل على شهادة الزور، شهادة الزور والجرأة على الشهادة دون حضورها أو تيقنها أو تحققها ونحو ذلك. فهذا إنسان ربما لم يحضر أصلا ولم يشهد فيأتي فيشهد شهادة زور، أو إنسان اشتبه عليه فيأتي فيشهد بالأمر كأنه يقين وكأنه لا شك فيه، هذا أيضا مذموم. لماذا؟ لأنه شهد بما يشك فيه ولم تطلب منه الشهادة. ولذلك الجمع بين الحديثين يسير، ولا سيما أن يعني الحديثين ثابتين، الأول مسلم والثاني مروي عند البخاري ومسلم. يبقى إذن الأول محمول على أن الشهادة إذا لم يؤت بها ضاعت الحقوق، يبقى هذا الإنسان لابد أن يأتي من غير أن يطلب منه ليشهد. الثاني محمول على قوم يشهدون ولا يستشهدون، الذين يعني يؤدون شهادة زور ونحوه. قال ويخونون ولا يؤتمنون، يعني في هذا الزمان سيكون أوصاف الناس هكذا، نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن قرن من القرون المتقدمة أيضا، يعني ذكر أثنى على ثلاثة القرون الأولى، بعض الروايات فيها أربعة قرون وإن كان المشهور ثلاثة قرون. ثم قال ثم يكون قوم، ثم يكون لا يلزم منها التعقيب والفورية، قد يكون هذا معناه ثم يكون بعد حقبة من الناس يحدث فيهم نوع من النزول والانخفاض في الدين حتى يصلوا إلى هذه الحالة، وهي أن يكون فيهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، نسأل الله العافية. وهذا الزمان الذي نحياه نعوذ بالله، تكاد تكون هذه هي الصفات الأساسية لأغلب أهل هذا الزمان، نسأل الله العافية. ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن، سبحان الله، ويظهر فيهم السمن. وهذا يعني تكاثرهم الشديد جدا في المآكل والمشارب، فيظهر فيهم السمن. وهذا شيء ظاهر أنك تجد الناس في القرون الأولى غير دلوقتي خالص. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما تطالع سيرهم وأوصافهم وكذا كما يروى عنهم ما كان فيهم السمن، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعرف فيهم السمن. أما العصور المتأخرة من علامات الغفلة كثرة السمن في الناس، لماذا؟ يأكلون كثير ويشربون كثير وينامون كثيرا وهكذا، فلذلك تظهر فيهم هذه العلامات. تلاقي بقى الناس أبدان سمينة كثيرة جدا، نسأل الله العافية. وده ده كده يكون مجتمعات بأكملها ممكن تكون مشهورة بالمسألة دي، مثلا يقول لك البلد الفلاني الناس كلهم فيهم سمنة فيه، البلد الفلاني تجد عندهم كذا ونحو من السمنة وهكذا. نسأل الله العافية. يعني إذن خلاصة الكلام أن هذا الحديث لا يتعارض مع الحديث الأول، وإن كان يحمل يعني تنبيها خطيرا على يعني خطورة الشهادة، وأن الشهادة في غير موضعها ومحلها فمذمومة، وربما كانت شهادة زور والعياذ بالله. ثم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، إلى آخر هذه الأوصاف التي ذكرها. فهذا الحديث فيه بيان يعني شيء من موانع الشهادة التي إذا وجدت في الإنسان أي الشاهد تمنع شهادته. من هذه الأوصاف قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. إنسان يعرف عنه الخيانة والكذب والغدر، هذا فاسق، هذا شهادته لا تقبل، ولذلك شرط في الشهادة أو في أوصاف الشاهد أن يكون عدلا وألا يكون فاسقا. فالخائن والخائنة معروف عنهم الخيانة والغدر والكذب والمراوغة ونحو ذلك، هؤلاء لا تقبل شهادتهم، لا تقبل شهادتهم. وكل ما كان يعني فيه قدح في العدالة، قدح في يعني المروءة وكذا ونحو ذلك بدرجة وتفاوت يمن وتتفاوت بين العلماء طبعا، هذا لا تقبل شهادته. يعني مثلا الذي لا يصلي، هذا باتفاق العلماء لا تقبل شهادته. الذي لا يصلي لا تقبل شهادته. مثلا الذي يشرب الخمر، الذي يسمع الأغاني، الذي مثلا كذا كذا، هذا شهادته مقدوح فيها. وإن كان طبعا في التحقيق في بعض الأحوال كان في زمن متقدم كانوا يردون شهادتهم، الآن ربما يصعب. يعني على سبيل المثال المدخن مثلا في زماننا الذي يشرب السجائر وكذا لكنه يصلي، صعب في زماننا هذا أن ترد شهادته. لماذا؟ لأن التدخين هذا صار أشبه بالبلوى التي عمت والعياذ بالله. ناس تجدهم ناس صالحين، ناس طيبين وأصحاب ديانة، وتجد مدخن. نسأل الله العفو والعافية. صدق يعني فعلا والله الواحد بيحزن جدا والله من الصور دي. يعني أنا بالأمس فقط أحد الناس هؤلاء مثلا يعني رجل مصلي وأحسبه من الناس الصالحين لكنه مدخن، سبحان الله. يعني أنا بأذكر بالأمس من باب يعني أن مثلا ذكرت له أن أحد الإخوة الظروف يعني المادية عنده فيها مشكلة ومحتاج علاج. العلاج كان بحوالي 100 جنيه، الراجل راح مطلع 500 جنيه فورا وقال دهم الباقيين وهو مدخن، سبحان الله العظيم. فصعب جدا انه في هذا الزمان نرد شهادة هذا الرجل. لكن على كل حال كل ما يقدح في العدالة يؤثر على الشهادة. قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ذي غمر. الغمر قيل هو يعني الذي به حقد وشحناء، ولا ذي غمر يعني اللي هو يعني متلبس به يعني شحناء وغل وحقد مثلا على أخيه، على أخيه مش أخيه شقيقه، على أي واحد مسلم عموما. لو واحد بينه وبين واحد مسلم نوع من الخصومة، في بينهم خصومة، والخصومة دي قد يكون وصلت إلى درجة الغل بينهم مثلا والشحناء الشديدة، لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنها مقدوح فيها وجود العداوة والخصومة التي ربما تحمل على عدم يعني العدل في الشهادة. قال ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. القانع قيل هو الخادم لأهل البيت المنقطع إليهم للخدمة. هذا لا تجوز شهادته. لماذا؟ لأنه سيحابي أهل البيت. ده الناس دول أهل البيت هم يعني أولياء نعمته، يعني أهل البيت هم اللي بيطعمون ويسترونه ويؤونه وكذا ونحو ذلك، فكيف يشهد في خصومة بينهم وبين غيرهم؟ الغالب طبعا أنه هيحابي أهل البيت الذي هو يعني يعيش فيه ويأكل ويشرب ويأخذ من نعمهم ونحو ذلك، لذلك شهادته لا تقبل. وهكذا كل ما يقدح في الشهادة فإن شهادته لا تقبل، سواء كان بالمحاباة، سواء كان بالحقد والشحناء، أو بالهدية أو كذا أو نحو ذلك، كل هذا يمنع من الشهادة. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. قال رواه أبو داود وابن ماجه وصححه. لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. البدوي هو شخص يعيش في البوادي، في البوادي، وإذا كان هناك شخص يعيش في البوادي فأهل القرية لا يعرفونه والعكس، وهو كذلك هو كذلك لا يعرف أهل القرية، فكيف يؤدي شهادة لواحد منهم أو واحد منهم يؤدي شهادة له وهو لا يعرفه؟ فلكن هنا العلماء اختلفوا في هذا الحديث، فذهب جمهور العلماء وأكثرهم إلى قبول الشهادة هنا، قبول الشهادة هنا. وأما المنع حملوه على من لا تعرف عدالته من أهل البادية أو العكس، يعني إذا كان هذا الرجل يعرف القروي أو القروي يعرف البادي خلاص يؤدي كل منهما الشهادة، أما إذا كان لا يعرف شيئا عن عدالته ولا يعرف عنه شيء ده اللي يمنع من الشهادة. هتشهد على إيه؟ أنت ما تعرفوش أصلا، مجرد ربما يعرفه اسما ولا حاجة، هتشهد بماذا؟ أنت من بلد هو من بلد، أنت في مجتمع هو في مجتمع تاني خالص، ولم يحدث بينكم أي نوع من التلاقي والمعاشرة وكذا. هذا هو الذي يحمل عليه المنع في الحديث، وإلا فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي في هلال رمضان، في هلال رمضان، لأنه كان يعرف هذا الأعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه وعليه قبل شهادته. أما من لا يعرف فهذا الذي يقال فيه أنه لا تقبل يعني شهادته. ثم قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. قال رواه البخاري. عمر رضي الله عنه كان قويا في الحق، فلما كان في خلافته وقف يخطب الناس يوما فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحي كان بيشهد لهم أو عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، يعني أنا لست كرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وحي يوحى إليه به، يعرف من خلال هذا الوحي الذي يخبر به بعض الأمور التي نحن لا نستطيع أن نعرفها، فقد انقطع الوحي. ولذلك قال وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. إحنا ما عندناش وحي، اللي يظهر لنا منكم هو اللي هنحكم به وهنحكم عليه. ويتمام هذا الحديث قال عمر: ومن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. إحنا هنتعامل معاك على الظاهر، لأنه هو ده القاضي المسلم العادل، يتعامل مع الناس بظاهر ما يظهر له من بينات وأحوال. ولذلك عمر قال لهم هذا الكلام، إن إحنا اللي هيظهر لنا خيرا هنعمله على هذا الخير، واللي هيظهر لنا سوء هنعمله على هذا السوء، حتى لا أحد يقول لنا أنا سررت كويسة ونحو ذلك. إحنا لنا ما يظهر، لنا ما يظهر. ولعل مما يعني يؤكد مذهب عمر هنا في المسألة وطريقة عمر أيضا ما رواه ابن كثير والبغوي رحمه، ذكروا يعني عن أن البغوي رواه يعني بإسناد حسن، ذكر في كتاب الإرشاد ابن كثير يعني قال أنه شهد عند عمر رجل فقال له عمر: لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك. واحد جي يشهد عند عمر في خصومة بين رجلين، فجاء يشهد فقال له عمر: لست أعرفك، أنا مش عارفك، أول مرة أشوفك يعني في الناس، ولا يضرك أني لا أعرفك، مش مشكلة إن أنا مش عارفك، أنت بمن يعرفك، أنت بمن يعرفك. طيب أنا عايز حد يوثقك عندي كشاهد، يوثقك عندي كشاهد. قال فقال رجل من القوم: أنا أعرفه. واحد أهم الناس قال له: أنا أمير المؤمنين، أنا عارف الرجل الطيب ده زي الجماعة بتوعنا كده، أحسن واحد في المنطقة دي، وقال لي: ما يعرفوش خالص، ولا ربما ممكن أول مرة يشوف. كعادة كثير من الناس يتسأل عن بعض الناس، ده أحسن ناس، وممكن العكس، هو يعني مجرد ان المنطقة دي فيها مثلا فيها شيء هو مثلا بيكرهه او نحو ذلك، ممكن حد يسأله عن فلان في المنطقة دي يقول له: دول أسوأ ناس ونحو ذلك. الغرض المقصود يعني ان هذا الرجل قام فقال: يا أمير المؤمنين، انا اعرفه. فقال عمر: بأي شيء تعرفه؟ طيب انت عارفه كويس يعني، بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. الرجل بيقول لعمر: ايوه انا عارف انه ده رجل عدل وراجل له فضل ونحو ذلك. فقال له عمر: هو جارك الأبنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ ساكن، انت ساكن جنبه، بتشوفه بقى داخل وطالع وكده، وبتسمع صوته وتصرفاته مع الناس وكده. قال: لا. قال: فعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ اتعامل معاك بالفلوس وتعاملتوا مع بعض في الفلوس؟ قالوا: لا، ما تعاملناش قبل كده. قال: لا. قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ طب انت سافرت معاه كده وقعدت معاه فترة في سفر ولا حاجة، اللي بيستدل به على مكارم أخلاق الناس في السفر؟ قال: لا. قال: لست تعرفه. طب تتعرفه من ايه؟ لا انت لا ساكن جنبه ولا بتعشره يعني، ولا انت تعاملت معاه في المال ولا سافرت معاه، تعرفه ازاي؟ قال: لست تعرفه. ثم قال للرجل: ائتي بمن يعرفك، ما هات لي حد يعرفه. الشاهد من ذلك يعني ان الانسان يعني يتعامل مع الناس على ظاهرهم، نعم، لكن في الشهادة لا بد أن يكون تكون الشهادة عن معرفة وعن علم، وإلا سئل عن ذلك يوم القيامة. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لواحد كأنه الرجل ده كي بيأدي شهادة أو نحو ذلك، قال: ترى الشمس؟ قال الرجل: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، على مثلها فاشهد أو دع. قال أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. يعني الإمام الحافظ ابن حجر بيضعف هذا الحديث. فهذا الحديث على يعني أنه لا يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام اللي فيه المعنى المتن معناه صحيح، معناه صحيح، وقد يكون موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه. فالحديث يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما يتيقنه، كما يتيقن الشمس طالعة، قال على مثلها فاشهد. أما يكون كده أنت شايف الشمس واضحة إزاي، الشهادة واضحة، اشهد. الشهادة بقى عندك مش واضحة، يبقى لا تشهد بذلك. أحيانا بعض الخصومات أو المشاكل تؤدى فيها ربما شهادة أقرب إلى أن تسمى ناقصة، لكن صاحبها بيقيدها بذلك، بيقول أنا ما عنديش شهادة كاملة مثلا، لكن أنا رأيت كذا وكذا. فهنا تكون هي بمثابة القرائن وليست الشهادة، مثابة قرائن وليست شهادة بينة. فالقرينة مع القرينة مع القرينة مع القرينة ممكن من هنا ومن هنا يحكم بها على قول طائفة من أهل العلم، أن القرينة الظاهرة يحكم بها عند طائفة من أهل العلم. قال وعنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. قال أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناده جيد. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. صورة هذه المسألة يعني متى تحدث، متى تحدث هذه الصورة؟ أحيانا يكون هناك أمر أو خصومة أو نحو ذلك لا يوجد فيها إلا شاهد واحد، إلا شاهد واحد فقط، والشهادة لا تتم إلا بشهادة رجلين عدلين. وعلى القول الآخر أيضا هو المأخوذ من قول الله تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. فهذه المسألة بسببها اختلف العلماء، اختلف العلماء. الجمهور في الحقيقة على الحديث، والإمام أبو حنيفة رحمه الله على الدليل العام في القرآن وقول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، ذوي عدل اثنين ذوي عدل، وفي قول الله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. أبو حنيفة رحمه الله يتمسك بهذه النصوص. الجمهور أجابوا بأن الحديث ناسخ ليه هذا الحكم العام، لأن الجمهور عندهم أن الحديث الصحيح الثابت ينسخ الحكم العام في القرآن. فهذا حكم عام، وهو أنه الشهود لابد أن يكونوا اثنين أو رجل وامرأتان. طيب الحديث، قالوا الحديث هذا مخصص لهذا العموم ومقيد لهذا العموم وعليه، فيجوز هنا أن تكون الشهادة عبارة عن شاهد واحد ويمين، شاهد واحد ويمين يؤديها. هنا إذا فعل ذلك قضى المدعي ده، المدعي جايب شاهد واحد، المدعي جايب شاهد واحد، يجيب الشاهد وهو يحلف يمين، واحد جايب شاهد واحد بس، فالقاضي يقول له عايز كمان شاهد، قال له انا مش ما عنديش. يوم القاضي يفعل ماذا؟ يقول له الشاهد الواحد ويمينك، وهنا يقضي له ب يعني الحق اذا ثبت ذلك. وهذا عليه الجمهور كما سبق. نقف على باب الدعاوى والبينات الى المره القادمه ان شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.